حصريا على موقع اسمع صدقني ما بقاش في حد يستاهل انك تمشي له خطوه واحده واللي ضيعك بالقصد مش هيلاقيك تاني بالصدفه ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي بدماغه ماشي بلد بدراعه سوق جهاد جدع مرضاش بالغلط وبحاسب الغلط سلاحي لو يتفلى بلعب جولات ساند على صحتي والحمد لله وتا همسح بايدي دمعتي وعلى نفسي انا اتسند ما انا مش هقدركم ولا حتى استناك هوصل وافكركم ويا رب قدرنا ارض السيدة زينب يعني ملوك الدولة اخويا كنت البلد الباشا فارق سن السيطرة على ديان برجولة ومحبة اسمه يسوي ملايين هو فرق سنبا سنت على المسن سكينة برازيلي قلبت بحر دم على حس زميلي وزميلي بعني عم صدرني في حكايته صاحبي لأقصى مضم بدا كلام برضو ملقتش جنبي صديق وقت زعلي سنين غرقان في بحر الدين من جنبي بقى يسيل علقي عيني كرصاص ده انا حتى مش مرتاح في الظهر انتو مواس ومليتو ضهر جراح متن عيل ما تسواش ليه قلبك معايا جابك هديلك 30 قلم قدام كل اصحابك اكسر عينك وعينك انا عذابك وجحيمك كل لما تيجي معاك بحط عليك وزيمه نفسك في جوله اشتبك ومعاك في اي مكان على حالتي رافع صورتي وسايب لك العنوان ما انا مش عشان طيب تفتكر اني ضعيف مش شرط اقول انا وانا وامشي في ظهر السيف فايق لاي غدوت نفسه يشوف وقعت بس انا لو على موتي اموت بس في عركتي ما بخافش من اللي جاي عشان كل اللي فات علمني طول ما انا حي مجلش من الخصومات بلاش تتعوج مش لايقه على وشك شكلك اصفر وكلى بس اشتنك لقشك انا عند صاحب المرض ما صاحبش واحد خاين صاحب ابراك من بلد ده مفيش واحد دايم احذر انا مش بهزر اخلع لا تتقطع انت دخلت في مجزر ازاي سليم تطلع اخشع يا متدلع ياللي شيطانك غشا في خدود هديت فرقع حافظ على وشك هتموتوا منه في ضربة خبطاته يابا نفسه الوحش فارق سيمبا عنده الذخيرة جاهزة الدم حقه الدم وسلاحه ما يجليش الحملة مصطفى بدر قائد وغيره مفيش اخطر من المتخدر جاهز يقوم بجيوش اخطر كمان من هتلر هشام بدر المطروح الجيها فيها بشوات ودي ارض الابطال السيدة زينب اخوان عندنا عدة ونار على موقع مهرجانات.com